كيف تعرف أمتك؟ قال بالغرة والتحجيل، وقال يأتون يوم القيامة غرا محجلين. المقصود بالتحجيل، التحجيل هو بياض في أطراف الفرس. الفرس إذا كان في أطرافه قوائمه بياض سمي محجلا. وهؤلاء المتوضئون الذين إذا قاموا إلى الصلاة غسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق ومسحوا برؤوسهم ورجلهم إلى الكعبين، قد أخذوا أسباب البياض في الأطراف وهو الطهارة، فلذلك يعرفون بآثار الوضوء. حتى من يدخل النار من أهل التوحيد بسبب ذنوب ومعاصي، النار تأكل كل أجزائهم إلا مواضع السجود. فلذلك قيل بما يعرفون، يعرفون بمواضع السجود في النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها وأن نجينا منها. المقصود أنه هذا أثر العبادة، فهذا هو التحجيل، وهو أثر الوضوء في أطراف في اليدين وفي القدمين. وأما الغرة فهي ما يكون في وجه الإنسان من بياض من أثر الوضوء، ذلك يوم القيامة، لأن يوم القيامة الأعمال تكون لها صور. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي يوم القيامة البقرة وآل عمران الزهروان كغيايتين أو فرقين من طير تظلان صاحبهما. وقال لا المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وقال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهنا مجر من الأحاديث التي فيها أن الأعمال يوم القيامة تكون لها، في بعض الأعمال يكون لها صور على صفة معينة. والله تعالى يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الابيضاض هنا حقيقي وهو نور يقذفه الله في قلوب ووجوه أهل الإيمان يتميزون به عن غيرهم. نسأل الله أن نكون منهم. يا رب.